الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله، وهذا المجلس الرابع المتأخر من مجالس التعليق على منظومة ابن سند في القواعد الفقهية. وكنا قد تكلمنا في ثنايا التعليق على أبيات هذه المنظومة على القواعد الكلية الكبرى، ولم يبق منها سوى قاعدة الأمور بمقاصدها، والتي سنفتتح بها الكلام إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. يقول المصنف رحمه الله: إن الأمور هن بالمقاصد، وخذ لأربعين من قواعدي. لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية. إن الأمور هن بالمقاصد إشارة إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وكثير من التسميات تطلق على هذه القاعدة، وكذلك كثير من القواعد المتفرعة عنها. فمن مسميات القاعدة أيضا العمل بالنيات، موافقة لما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. ومن القواعد المندرجة تحتها مثلا: العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه قد تكون في العقود وقد تكون في غيرها، ولعلنا نأتي على بيان بعض معناها. هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، أي الأمور وهناك مقدر محذوف، تعتبر بمقاصدها. مثلا تقديرها مثلا تعتبر بمقاصدها، أو تصح بمقاصدها، أو توجد بمقاصدها. وهذا التقدير هو مبني على التقدير الموجود والذي ذكره أهل العلم في حديث إنما الأعمال بالنيات. فهناك مقدر محذوف: إنما الأعمال بالنيات تصح، أو إنما الأعمال توجد بالنيات، أو إنما الأعمال تعتبر بالنيات. وكثير من أهل العلم يرجح هذا الأخير، أي تعتبر، أي تكون معتبرة، معتبرة من حيث إجراء ما يترتب على هذا عليها، أي على هذا الأمر من أحكام. فالأمور إنما تكون معتبرة عند الشارع يرتب عليها الأحكام وتستلزم توابعها ونحو ذلك إذا كانت مقصودة. فالأمور بالمقاصد، أي الأمور تعتبر بالمقاصد. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الأحكام الشرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب مقاصدهم وحسب نياتهم. فقد يعمل الإنسان عملا بقصد معين، فيترتب على عمله هذا حكم معين، وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب عليه حكم آخر. ودليل هذه القاعدة، يعني الأصل فيها كما ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الأصل كما أشار إليه السيوطي رحمه الله وغيره، من أهل العلم، ولكن هناك أيضا في القرآن ما يدل على هذه القاعدة، كقوله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإيقاع الأجر هنا إنما كان معتبرا بالمقصد والنية، فلما كان خروجه من بيته قاصدا به الهجرة إلى الله ورسوله نال الأجر بحسب هذا المقصد لا بمجرد الخروج، فإنه خروج بمقصد، فباشر العمل وقصد شيئا فآجره الله عز وجل وأثابه بحسب مقصده. والآيات في الحقيقة كثيرة في القرآن مما تؤسس لهذا المعنى، أي أن العبرة في الأمور وفي الأعمال إنما هي بالنيات، ولا شك أن هذه من أمهات القواعد وكلياتها، لأنها تدخل في جل أبواب الدين، حتى قال بعضهم إنها ثلث العلم، إنها ثلث العلم كما قال ابن مهدي وغيره، أنها تدخل، وذكر الشافعي أنها تدخل في 70 بابا من أبواب العلم. ولهذا فإن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات هذه قاعدة كلية قد تطبق في أبواب العقائد، قد تطبق في أبواب العبادات، قد تطبق في أبواب المعاملات وهكذا. فإن هذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا وأبوابها كثيرة جدا. وكذلك من أدلتها الإجماع، فاجتمع في الدلالة على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع، لأنه لا مخالف في ذلك. ومن تطبيقاتها مثلا يعني انعقاد البيع مثلا بلفظ المضارع بقصد الحال لا الاستقبال، كقول البائع: أبيعك سيارتي بكذا، فيقول المخاطب: قبلت. ولكن إذا قصد بهذا الفعل المضارع الاستقبال لا ينعقد البيع، يعني حينما يقول أبيعك سيارتي بكذا وهو يقصد أنه سيبيعه أو أنه يفكر في أن يبيع له، يقول أبيعك سأبيعك يعني، بخلاف ما لو قال له أبيعك وهو يقصد الإنجاز في الحال، يعني أبيعك الآن، فهذا يترتب عليه انعقاد البيع. والآخر الذي يقصد الاستقبال لا يترتب عليه انعقاد البيع في الحال. فهذا مثال على الاعتبار بالمقصد في النية في مسألة العقود مثلا، في مسألة العقود. وإمساك الزوجة مثلا بمراجعتها أثناء العدة بقصد استمرار الزوجية والقيام بحقوقها أحب إلى الله من تسريحها، ويحرم هذا الإمساك بقصد الإضرار بالزوج بتطويل عدتها مثلا، وذلك لقوله جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالإمساك، إمساك الزوجة قد يختلف بحسب المقصد، فإما أن يكون بنية المراجعة بقصد استمرار الزوجية والقيام بحقوق الله عز وجل، وهذا أمر حسن وهو مقصد من مقاصد الشارع، ولذلك أمر الله عز وجل الرجل، شرع المرأة العدة وشرع له فيها الرجعة، وأمره بأن لا يخرجها وأن لا تخرج مثلا. فإمساكها بتحقيق هذا القصد لا شك أنه محبوب، أمر مرغوب مطلوب. وأما إمساكها بقصد الإضرار بها وتطويل عدتها فإنه لا شك أنه تعد وضرار، ولهذا قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فيختلف الإمساك، كذلك الساجد لله والساجد لغيره يختلف الحكم بحسب المقصد. ويعني هذا في أبواب النكاح وفي أبواب العقود والمعاملات وغيرها، وفي أبواب العقائد أيضا كما مثلنا في مسألة السجود. ومثلا وطء المصحف عن غير قصد، مثلا وطء المصحف، مثلا رجل وطأ المصحف فهذا لا شك أن الفعل مكفر، لكنه وطأ المصحف والمصحف مثلا مخبأ أو مغطى مسجن عليه شيء، فلم يقصد وطأه وإنما وضع رجله ولم يشعر بوجود المصحف، فهذا لا يقال أنه قصد وطأه، فبالتالي هو لم يقصد الفعل أصلا، وعليه فلا يترتب حكمه. وهذا يفيد أن الحكم إنما هو معلق أو معتبر بحسب وجود المقصد. ولهذا فإن هذه القاعدة هي قاعدة عامة في جل أبواب الدين، ولا شك في كونها عامة وشاملة لجميع أبواب الدين، لأنها صادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، فقال إنما الأعمال بالنيات. طبعا كعادتها القواعد الفقهية كما ذكرنا في أول الدروس، من أن كل قاعدة لها مستثنيات ولها بعض الفروع التي قد تتنازعها قواعد أخرى، وقد تكون يعني مختلف في إلحاقها بأي القواعد. من هذه الاستثناءات مثلا ما لا يكون عادة ولا يلتبس بغير لا تشترط فيه النية، كالإيمان وقراءة القرآن والأذكار، باعتبار أن النية شرعت لتمييز العادة من العبادة، وكذلك لتمييز رتب العبادة فيها. لتمييز العادة من العبادة مثلا، فالذي لا يكون عادة ولا يلتبس بغير لا يشترط فيه نية، يعني الإيمان لا يشترط فيه نية الإيمان، قراءة القرآن لا يشترط فيه نية قراءة القرآن، الأذكار كذلك، لأنه لا يكون عادة أبدا، إنما هو لا يقع إلا على وجه التعبد. كذلك غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يحتاج إلى نية، بل يكفي تطهيره، طبعا المسألة فيها كلام، تطبيقا لقاعدة ما يفعله في غيره فلا يحتاج إلى نية. وهذا ما ذكرنا من أن بعض الفروع إنما قد تتنازعها قواعد أخرى، يعني الأشياء التي تفعل في الغير لا تحتاج إلى نية مثلا، هذه تنتظم بقاعدة أخرى، قاعدة أخرى يقول فيها الفقهاء ما يفعله في غيره لا يحتاج إلى نية، وهكذا لكل قاعدة مستثنيات. فالأمور إذن بمقاصدها تعتبر شرعا وتترتب عليها لوازمها من الأحكام الشرعية وتوابع ذلك. ثم قال المصنف: وخذ لأربعين من قواعدي، أي خذ لأربعين بعد هذه الخمس، وخذ لأربعين من قواعدي. لما أتت عندهم كلية، أي هذه الخمس المتقدمة، بنوا عليها صورا جزئية، أي انحدر من هذه الخمس قواعد أخرى هي جزئية أو فرعية، بمعنى أنها تتعلق بجملة محدودة من الأبواب، وبعضها متداخل مع بعض القواعد الأولى الكبرى، القواعد الكبرى لأنها تدخل في جل أبواب الدين، القواعد الأخرى قد تكون مختصة ببعض الأبواب، وهي أيضا قد تكون تابعة أو متفرعة عن القواعد الكلية الكبرى. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان هذه القواعد الأربعين، فقال رحمه الله: الاجتهاد باجتهاد ما انتقض غلب حراما إن مع الحل عرض. والاجتهاد باجتهاد ما انتقض، هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الفرعية الأربعين. والاجتهاد هو بذل الوسع، الاجتهاد هو بذل الوسع، والاجتهاد الشرعي هو بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي، وبذل الفقيه وسعه لاستنباط حكم شرعي من القرآن أو السنة. وهذه القاعدة وإن كانت تتصف بالشمول من حيث مضمونها، فإنها قاصرة من حيث المتعلق بها أو المتعلقة به، يعني من حيث الشمول، من حيث المضمون، هي شاملة، تشمل جملة من الأبواب، من أبواب العلم ومن أبواب الدين، ولكن من حيث من تتعلق به هذه القاعدة فهي قاصرة، باعتبار أن هذه القاعدة إنما تخص المجتهد ومن له أهلية النظر في النصوص الشرعية واستنباط الأحكام، وليست لعموم المسلمين أو المؤمنين. ولهذا فالاجتهاد باجتهاد المنتقد خاصة بالمجتهد. ومعنى هذه القاعدة أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله ومساويه أو أقل منه. وهذه في الحقيقة أيضا، هذه الجملة تفتقر إلى مقدر ينبغي تقديره وقد حذف من الكلام، لأن الاجتهاد في الظاهر الاجتهاد ينقض الاجتهاد، وقد يجتهد الفقيه في مسألة ثم يجتهد اجتهادا آخر فينقض ذلك الاجتهاد، لكن مقصود الفقهاء بهذه القاعدة هو أن الاجتهاد اللاحق لا ينقض الحكم المترتب على الاجتهاد السابق. فقولهم الاجتهاد باجتهاد ما انتقض، أي حكم الاجتهاد الأولي لا ينتقض بالاجتهاد الثاني. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد يساويه أو أقل منه، بمعنى حكم الاجتهاد الأولي أو ما ترتب على الاجتهاد الأولي من الأحكام فإنه لا ينقض بالاجتهاد اللاحق المساوي له أو الأقل منه. ومثال هذه القاعدة مثلا المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يثرب عليه أحد، ولم يثرب أحد على أحد في ذلك، ولم يثرب أحد على أحد في ذلك. طبعا دليل هذه القاعدة هو هذا، هو حصول هذا الأمر بين الصحابة رضي الله عنهم بغير نكير، ولم يعرف منهم مخالف، فهذا هو الإجماع عندهم. إذن فدليل هذه القاعدة الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الاجتهاد الثاني لا يمكن أن ينقض الأحكام المترتبة على الاجتهاد الأول. وأكثر ما يمثل به الفقهاء في هذه القاعدة هو مسألة المشركة التي خالف فيها عمر رضي الله تعالى عنه اجتهاده الثاني اجتهاده الأول، وبين أن حينما سئل أن لكل أو أن كل حكم رتب على الاجتهاد فهو معتبر. مسألة المشركة هذه في الفراغ، امرأة مثلا ماتت وتركت زوجا وتركت أما وأخا لأم وأخا شقيقا لأم وأب، فالأصل في هذه المسألة أن يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الثلث لانعدام الفرع الوارثي، وكذلك انعدام جمع الإخوة، ويعطى الأخ لأم السدس باعتباره صاحب فرض، وأما الأخ الشقيق فإنه لم يبق له شيء باعتباره عصبة، أي هو من العصبات، فيرث بالباقي بعد أصحاب الفروض. ولكن أصحاب الفروض استوعبوا كل التركة فلم يبق شيء، وبالتالي فلا يرث شيء. عمر رضي الله عنه حكم في هذا بأن اجتهد في اجتهاده الثاني، اجتهد بناء على أن الأخ الشقيق أقوى قرابة من الهالك من الميت، فكيف يرث الأخ لأم الذي يصل إلى الميت بواسطة واحدة وهي الأم، ولا يرث الأخ الشقيق الذي يصل إلى الميت بواسطتين؟ ولذلك قال نشرك الأخ الشقيق مع الأخ لأم، فيكون كالإخوة من الدرجة الواحدة، ويقسم بينهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ما يعرف في عند الفرضيين بالمشركة. فلما حكم بذلك قيل لعمر لقد نقضت اجتهادك الأول، فقد حكمت بها في كذا وكذا بكذا وكذا. قال في ذاك الوقت هي على ما هي على ذلك، وهي الآن على هذا. وعليه فإن عمر لم ينقض تقسيم التركة في الفتوى الأولى حسب الاجتهاد الأول، وإنما اجتهد الاجتهاد الثاني وترتب على ذلك فعل وعمل إلى آخره من تقسيم التركة على نحو فتوى عمر رضي الله عنه. ولكن هذا الاجتهاد لا يرجع به إلى المسألة الأولى لينقض الحكم فيها، فيقول لمن أخذ، فيقول مثلا يجب أن يعاد تقسيم التركة ليشرك الأخ الشقيق. لا، هذه كانت باجتهاد وتم فيها الأمر. فلما عدل عمر رضي الله عنه عن هذا الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، لم يقدر هذا الاجتهاد الثاني على نقض ذلك الحكم، وهذا بالإجماع. وعمر قد ذكر أنه حفظ عنه 100 قول في بعض المسائل اختلف فيها اجتهاده. ولذلك الفقهاء يقولون أن هذه القاعدة محكمة في كثير من أبواب الدين. يعني فلو اجتهد إنسان مثلا فأنكح، لا نقول نكح وإنما نقول أنكح، يعني هو بمثابة الحاكم أو القاضي، فأنكح رجلا بغير ولي، يعني أنكح امرأة بغير ولي بناء على اجتهاد من أن الولي ليس شرطا في النكاح، ثم تزوجها، ثم بعد ذلك رأى اجتهد فرأى العكس، هل يعود إلى المسألة الأولى أو إلى الحالة الأولى يقول لا يجب أن تفارقها وأن تعيد عقدا جديدا إلى آخره؟ لا، الحالة الأولى انعقدت وتمت وتم فيها الحكم بذلك الاجتهاد الأول، فهو اجتهاد معتبر طبعا بالشروط التي سنذكرها. والاجتهاد الثاني إنما يترتب عليه الحكم بحسبه. إذن فاللاحق لا يأتي على السابق فينقضه، فالاجتهاد اللاحق لا ينقض ما ترتب على اجتهاد السابق فينقضه. وهذه القاعدة أيضا موجودة في القواعد القانونية الحادثة، بمعنى أن الحكم إنما يطبق على ما يأتي من ساعة إنفاذه، يعني ليس له كما يقول القانونيون ليس له مفعول رجعي. يعني القانون الذي ينشأ اليوم مثلا ليس له مفعول رجعي على الأحكام السابقة، لا، وإنما ينشئ الأحكام من حين صدوره. وهذه القاعدة القانونية مبنية على هذه القاعدة الأصل التي هي الاجتهاد لا ينقض أو لا ينقض باجتهاد يساويه أو مثله. من شروط تحقيق هذه القاعدة، أولا أن يتولى الاجتهاد من هو أهل له، من هو أهل له، وقلنا أن هذه القاعدة خاصة بالمجتهد والمفتي. ولذلك فإذا كان الاجتهاد الأول غير مبني على أصول الاجتهاد بأن تولاه غير كفء أو غير أهل للاجتهاد، فإنما يترتب عليه باطل، والباطل لا يعتبر صحيحا. وما نتج عن باطل أو فاسد فهو فاسد، ولذلك لا يمكن اعتباره اجتهادا صحيحا حتى وإن كان في مضمونه خطأنا. نتحدث عن العملية الآن، لا يمكن اعتباره اجتهادا شرعيا. يمكن أن تطبق عليه هذه القاعدة وإنما نقول هذا باطل. وكذلك إضافة إلى الأهلية، ينبغي أن يكون الاجتهاد على أصوله، بمعنى أن لا يجتهد مثلا في مقابل النص. فلو اجتهد اجتهادا في مقابل آية محكمة أو حديث محكم فإن ما نتج عن اجتهاده هو باطل، لا نقول أنه اجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما نقول هذا اجتهاد باطل، وما يترتب عليه من الأحكام فهي باطلة أيضا. وبالتالي فالاجتهاد الثاني ينقضه قطعا باعتبار أنه اجتهاد في مقابل النص. وعلى كل فينبغي أن يكون الاجتهاد المطبق عليه هذه القاعدة أن يكون اجتهادا شرعيا مستوفا لشروطه. ثم قال رحمه الله: غلب حراما إن مع الحل عرض. غلب حراما إن مع الحل عرض، هذه القاعدة يقول فيها الفقهاء يعني إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. والمقصود بهذه القاعدة هو يعني النظر إلى الغالب من الأمرين، يعني هناك مثلا حالان، هناك حالان قد تدخل تحت هذه القاعدة. الحالة الأولى هو النظر إلى الغالب، فيكون حكم الأكثر حكما للكل، يعني لا يعتبر حكم القلة. فإذا كان الأكثر للحل فيكون الحكم للحل، وإذا كان الأكثر للحرمة فيكون الحكم للحرمة، هذا عند اجتماع الحلال والحرام. فمن كان أكثر ماله مثلا حرام ينظر إن غلب الحرام عليه بحيث ينظر الخلاص منه لم تجوز معاملته مثلا. وهذا المثال في الحقيقة مختلف فيه، والمسألة محل خلاف، وكونها محل خلاف كما ذكرنا هي من المستثنيات إن شئنا، لأنها متنازعة من قواعد أخرى، متنازعة من قواعد أخرى. يعني الصورة الأولى الآن النظر إلى الغالب، الصورة الثانية يعني إذا كان الحرام لم يبلغ حد الغلبة ولا قريبا منه، فالاحتياط عدم تناول هذا الخليط احتياطا، احتياطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن هذه الصورة، من صور هذه القاعدة أيضا أن يتقابل دليل التحريم مع دليل الإباحة، فأيهما نقدم؟ يعني إذا طبقنا هذه القاعدة فنقدم دليل التحريم باعتبار أن ذلك أحوط، باعتبار ذلك أحوط. ولهذا حينما سئل عثمان رضي الله تعالى عنه في مسألة قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية؟ قال: والتحريم أحب إلينا. التحريم أحب إلينا بمعنى هو المعتبر والمقدم والمغلب، لأنه أحوط للديانة. وإن كان أذهب مثلا لحظوظ النفس ولكنه أحوط للديانة. فأصل هذه القاعدة ودليلها وحديث النعمان بن بشير، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والمشتبهات الواردة في الحديث هي جمع مشتبه، وهو كل أمر ليس بواضح، ليس بواضح الحل والحرمة، أمره مشتبه متردد بين الحل والحرمة، لا يعرف حكمه. مثلا لماذا لا يعرف حكمه؟ لأن الأدلة تنازعته، فلم نستطيع الجزم مثلا بحله أو حرمته، أو أنه خفي علينا إلحاقه بأحد الدليلين. ومن تطبيقات هذه القاعدة أمثلتها مثلا، يعني لو أن كلبا معلما في الصيد شارك كلبا غير معلم أو كلب مجوسي مثلا أو كلبا لم يذكر عليه اسم الله عز وجل عمدا، فإن هذا إذا قتل صيدا يحرم عليك تناوله، لأنك لا تدري مثلا هذا الصيد أقتله الكلب المعلم أو قتله الكلب غير المعلم أو كلب المجوسي أو الكلب الذي لم يذكر عليه اسم الله عمدا. فإذا لم تتبين هذا، وهذا أمر بين الحل والحرم، فحينها لا تستطيع، لا تستطيع أن تأكل، فتغلب جانب الحرمة. هذا تطبيقا للقاعدة يعني. ومما يمثل به الفقهاء مثلا مسألة لو اشتبهت محرمة من النساء بأجنبية، بأجنبيات، بشرط أن تكون هذه الأجنبيات محصورات، يعني يكون العدد محصور. مثلا اشتبهت في 10 نسوة مثلا في أن بينهن امرأة هي أختك من الرضاع، فماذا تصنع؟ هل يجوز لك أن تتزوج من هذه العشر أو لا؟ تطبيقا لهذه القاعدة، لا تتزوج من هذه العشر البتة، لأنك قد توافق المحرم فتجتمع بأختك في الحرم. وأما إذا كان العدد غير محصور كقرية كبيرة وبلدة كبيرة مثلا، فإن الفقهاء يقولون يتزوج منهم ولا إشكال في ذلك، باعتبار أن العدد غير محصور، ويعتبر جانب الحرام هنا في مقابل جانب الحل متلاشيا غير معتبر باعتبار قلته وكثرة مقابله. وهكذا الأمثلة كثيرة فيما يتعلق بتغليب جانب الحلال، عفوا، بتغليب جانب الحرمة على جانب الحل إذا اجتمع، سيما فيما حرمته عينية، أي بذاته، فيما حرمته ذاتية عينية لا قيمية ومعنوية. وطبعا هذه القاعدة تتنازعها وتتصل معها قواعد أخرى، منها أن الأصل في الأبضاع التحريم، يعني مثلا المثال الأخير هذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بالمرأة المحرمة التي اشتبهت فيها في أجنبيات محصورات مثلا، وقلنا تغلب جانب الحرام بمعنى لا تتزوج من هذه النسوة لئلا تصادف الزواج بأختك من الرضاعة مثلا. هذه أيضا تتجاذبها قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم، أو الأصل في الفروج التحريم. هذا فرع متردد بين هذه القواعد. إذن غلب حراما إن مع الحل عرض. قال: ويكره الإيثار في القرب، أظن نتوقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية القواعد إن شاء الله تعالى. وطبعا هناك قواعد تحتاج شيء من الشرح نستطيل فيها كما ذكر في هاتين القاعدتين، وهناك بعض القواعد التي سنطويها طيا إن شاء الله تعالى، لأنها لا تتطلب كثيرا من الكلام. ولوضوحها نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نعم، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الإنفاق على العائلة أو بر الوالدين بدون استحضار النية في الموضع هل نؤجر عليه من الله؟ إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن كل عمل سيما إذا كان مترددا بين العادة والعبادة، باعتبار أن الإنفاق على العائلة قد يكون من العادات، وكثير من الناس ينفق لا يستحضر. وقد نبه إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الترغيب فيه، قال: حتى ما يضع الرجل في امرأته يكون له فيها أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فالإنفاق على العائلة وغيره من الأعمال لا بد أن يكون فيه استحضار للنية حتى يؤجر الإنسان عليه. يقول: السلام عليكم، هل هناك نسخ في الاجتهاد؟ نعم، حينما نتحدث عن نقض بمعنى نتحدث عن نسخ، والنسخ هو نقض الحكم السابق باللاحق، فالاجتهاد اللاحق قد ينسخ الاجتهاد السابق، ولكن ينبغي أن يكون الاجتهاد الناسخ أو الناقض مساو للاجتهاد السابق أو أكثر منه أو أعظم منه. ومعنى النسخ هو إبطال العمل به، إبطال العمل به، والإبطال يكون في ذات الاجتهاد لا فيما ترتب عليه من الأحكام، لأن الأحكام التي سرت بذلك الدليل هي قائمة ومضت، فإذا نسخ نسخ الدليل ولم ينسخ الحكم الذي ترتب عليه، وهذا هو المقصود بقضية النقض. فالنقض معناه الهدم، وهو بمعنى النسخ. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، هل في الحرام درجات؟ لا شك، لا شك في الحرام درجات، كما أن في الواجبات درجات، وفي الطاعات درجات، والأمر يختلف، وقد نص على هذا كثير من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه كثيرا ما ذكر هذه المسألة، وهي قضية الدرجات، مسألة المحرم. يعني الزنا محرم، لكن الزنا بالمحرمة أعظم حرمة، الزنا بالمحرمة أعظم حرمة. وكذلك الغيبة محرمة، لكن الغيبة في شهر رمضان أعظم حرمة، تغلظ. والإثم في غير البلد الحرام محرم، هو نفسه، لكنه يعظم في البلد الحرام، وهكذا. فالحرام درجات، ويغلظ بحسب الأوقات أو الأماكن أيضا، ويغلظ بحسب الأوقات أو الأوصاف أو الأماكن. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.